أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. كان البحث والكلام في الإشكال الذي سجل في مقام التطبيق على قضية لا ضرر بعد أن انتهى المصنف بعد أن انتهى المؤلف من ذكر معنى ضرر ومعنى ضرار ومعنى الحديث في مجال الجملة المركبة، تطرق إلى ذكر إشكال ذكره الشيخ الأعظم وحاول الأعلام دفعه، وهو أنه الحديث ذكر لا ضرر ولا ضرار، أو لا ضرر ولا ضرار قلنا يمكن أن يستفاد منها تحريم الإضرار، هذا ترى تكرار لما سبق سريعا حتى نبين الإشكال ونبين دفعه. لا ضرار الدل على تحريم الإضرار خو واضح، لا ناهية، ضرار بمعنى إضرار لأن ضرار مصدر والمصدر لوحظت فيه حيثية الصدور، فإضرار إضرار هو يعني لا يصدر شيء، يصدر شيء صدور، لا إضرار يعني لا يصدر شيء، لا يصدر الإضرار من شخص اتجاه شخص آخر، فيستفاد منه النهي عن الإضرار، قل يستفاد تحريم الإضرار. أما لا ضرر، ضرر اسم مصدر لم تلحظ فيه حيثية الصدور، فقلنا لا حملها على النهي شوية مشكل، مجلو لا مشكل، فيراد النفي. النفي لما يراد يعني ماذا يراد أن يقال؟ إخبار عن من؟ إخبار عن عدم وجود حكم في الشريعة في قائمة التشريعات شنو؟ ضرري، حكم ضرري ما موجود بقائمة التشريعات. قلنا هذا بطريق ملتوي، بطريق غير مباشر يمكن أن نستفيد من عنده تحريم الإضرار، يعني نفس ما يستفاد من لا ضرار. لا ضرار مباشرة كنا نستفيد منها شنو؟ تحريم إضرار تكليفة. لا ضرار لا بطريق غير مباشر بطريق ملتوي قلنا نستفيد تحريم الإضرار، فرح يصير يعني حصيلة واحدة نستفيد تحريم الإضرار. شلون الطريق غير المباشر قلنا سجلان؟ قلنا ها انت شقلت بالدلالة المطابقية إن صح التعبير مني، تدل هذه الجملة لا ضرر عليما على عدم تشريع حكم يلزم منه الضرر، واحد من الأحكام اللي يلزم منها الضرر حلية الإضرار بالآخرين. إذا تقول إلك حق أضرب أضرب أقتل فلان أضرب فلان، تحليل وتجويز وإباحة الإضرار بالآخرين ضرري أو لا؟ منفي أو لا بلا ضرر؟ لأن جاي أنت تقول لا ضرر تدل على ماذا؟ عدم وجود حكم يلزم منه، واحد من الأحكام اللي يلزم منها الضرر شنو؟ إباحة الإضرار بالآخرين. هذا لما ما موجود الإباحة ما موجودة يعني شو أكو؟ شو ثابت؟ الحرمة. ولما إباحة ما أكو للإضرار لا يباح، لا يباح يعني شنو؟ يعني حرام. فإذا تقدر تستفيد أنت حرمة الإضرار اللي أراد شيخ الشريعة تستفيد بطريق مباشر، هذا من جملة لا ضرار، لأن ما أكو مانع من حمل لا على النهي، بل ظهورها الأول هي في النهي. بينما وتقدر تستفيد أيضا حرمة الإضرار اللي أراد شيخ الشريعة من لا ضرر بالطريق غير المباشر، هذا واضح أو لا؟ خب راح يتولد إشكال لما تجي إلى قضية سمرة. أكو شيئان، أكو مرة بقاء النخلة، نخلة سمرة بقاءها في بستان الأنصاري هي إضرار بالأنصاري، فلما تجي جملة لا ضرر ولا ضرار راح تتناول هذا الأمر وهو بقاء، لأن البقاء فيه إضرار، واضح لولا ضرري موش لولا، إذا قلنا البقاء ضرري فحكم بتجويز البقاء ما أكو، فالقلع شي يكون جائز، ولذا أمر صلى الله عليه وآله بقلع الشجرة، اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه، موش مضمونة. أعيد، استفدنا إلى الآن من الحديث شو استفدنا؟ حرمة الإضرار. هسه خلينا نجي نشوف على أنه بقاء الشجرة في ملك الأنصاري هذا ضرري، لو شيء آخر ضرري، لو كلاهما ضرري. النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع، ما قال له أوقف أنت بالباب أيها الأنصاري وامنع سمرة من الدخول، قال له روح اقلعها. إخوتي غير بقائها هو كان ضرري، حتى النبي صلى الله عليه وآله جوز له القلع، أما إذا كان لا الضرر مو بالبقاء، خل تبقى بس يجعل له شنو، يجعل عليكم السلام يجعل الأنصاري أو غير الأنصاري ممن يرتضيه الأنصاري وكيل في الشقي، وكيل هذا ضرري على الأنصاري يكون بقاءها، فأصل البقاء إذن ما به مشكلة، وإنما دخول سمرة من دون إس تئذان هذا كان ضرري عليه. يقول أبويا قول يا الله، ما كان يقبل، قول يا بكذا، ما وإذا كان الأمر إذا كان الدخول بلا استئذان ضرريون، إشلون جوز النبي صلى الله عليه وآله الأمر جوز القلع؟ كان المناسب أن يقول له امنع من الدخول بلا استئذان، وقف شرطي، استأجر فرد واحد خليه شنو هيكل صمداني، ما الله يمنع هذا، ليش يقول له اقلعها؟ شو أول ما أجل النبي صلى الله عليه وآله إلى القضية راد علاجهش بين القلع، والحال أن الضرر لا يتأتى من البقاء، حتى تقول ما دام البقاء ضرري فعدم البقاء لازم وهو القلع، لا هو البقاء ما بي ضرر، وإنما الدخول بلا استئذان هذا كان بي ضرر على الأنصاري، فلا بد أن يبين للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له أنت حل بين السمرة والدخول، يعني امنعه من الدخول، بينما تشاهد النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقالع. شلون نوفق بين الحديث وبين التطبيق، والنبي يظهر أنه يريد يطبق الحديث على قضية قصة سمرة فطبقها بهذا الشكل، قال له اذهب فاقلعها وارمي بها، والحال أنه القلع هذا مو من ما يتلاءم ويا الأمر الضرر اللاحق للأنصاري، الضرر اللاحق للأنصاري نتيجة الدخول بلا استئذان، لا وليد بقاء، حتى يقول الأنصار والله أنا هاي بقاء الشجرة مشكلة لي، أنا بقى أقلعها لا تبقى، هو مو بقاء، واضحة الفكرة؟ هذا إشكال سجل حاول القوم دفعه، واحد من اللي مصدوا إلى دفعه هو نفس المستشكل اللي ذكر الإشكال الشيخ الأنصاري، قال بويا ترى ما ندري شلون النبي طبق هذا الحديث، واضح يدل على حرمة الإضرار. هسه شلون طبق هنا النبي انا ما ادري، اما في مكان اخر تبقى تقدر تطبقه، لانه واضح يستفاد من الحديث شنو حرمه الاضرار. احنا شلون طبقه انا ما ادري، او طبيعي بلا ضرر ولا لا اضرار، لا ضرار لا ضرار. هو شيخ الانصار يذهب الى ان المنفي شنو الحكم الضرري في الشريعة، ماكو عندنا بالشريعة حكم ضرري، لأن من رواد من أصحاب القول الثالث في عداد تلك الأقوال التي سردناها. جيد جيد. فإذا الشيخ الأنصاري قال إحنا من الحديث نستفيد اللي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن عدم وجود حكم في قائمة التشريعات والأحكام الشرعية. هذا اتطبق في المجالات كلها الاخرى، اما هنا أنا لما تجيني تطبق اقول لك ما ادري شلون طبق النبي، ما ادري. في امان الله، في امان الله. راح الشيخ الانصاري، وذكرنا مناقشه فيما سبق لهذا، وقلنا بانه طبيعي هذا الاشكال انا بعد ما اجي اكرر هذا الاشكال يجي على لا ضرر، سواء استفدت منها شنو أحسن، سواء استفدت منها عن طريق الطريق غير المباشر، استفدت منها حرمة الإضرار، أو استفدت منها شنو مدلولها المطابقي حسب ما فهمه الشيخ الأنصاري أنه حكم ضرري ما موجود في على كليهما، يبقى هذا شلون توفق بين التطبيق وبين نفس الحديث؟ المشكلة مشكلة واحدة، يعني مو تنحل على أحدهما. فالشيخ الأنصاري قلنا ذكر بأنه ما ندري شلون طبق النبي صلى الله عليه وآله، الجواب اللي ذكرناه فيما سبق أنه هاي لا تحجيها شيخنا، إذا تقول أنا ما أدري شلون طبق النبي صلى الله عليه وآله، خب معناه على أنه نحتمل وجود شنو مقصود آخر له صلى الله عليه وآله به صلح التطبيق. خب إذا احتملنا فيه لا ضرر مع احتمال آخر، شلون بعد يكون اللي احتملنا نفي الحكم الضرر في قائمة التشريعات حجة يكون؟ فلا تقول أنا ما أدري شلون طبق، لأن أنت لما تقول ما أدري شلون طبق يعني تحتمل أن هناك معنى آخر لل معتد به بحيث يسلب الظهور، فبعد إذن راح تكون مجمل الحديث مجمل، هذا ما ندري شنو المقصود به، هذا يخربط الشغل علينا. واضح؟ يعني رحنا نحتمل فرد معنى احتمال معتد به عقلائي معنى آخر هو قابل للتطبيق والملائمة بين الحديث وبين المورد اللي قضية سمرة، هذا يخربط الشغل علينا. جيد لولا؟ من هنا ذهب العلمان المرزا النائيني والسيد الخوئي إلى شنو؟ تفسير آخر، إجابة أخرى، إجابة أخرى عن الإشكال، بصدد إحنا شنو؟ بيان الإجابة عن الإشكالات. السيد الخوئي في مقام رد الشيخ الأعظم وذكر ما يتبناه هو من جواب لهذا الإشكال، أنه ذكر أن هذا الحديث، هذه الرواية الواردة في قصة سمرة، المستفاد منها أمران. الأمر الأول الذي يستفاد من هذه الرواية قضية سمرة أنه لا يجوز لسمرة دخول بستان الأنصاري بلا استئذان. اثنيا يستفاد منه القلع، لأن أمر صلى الله عليه وآله الأنصاري بقلع تلك الشجرة، فيستفاد حكمان، واحد ما يجوز لسمرة أن يدخل، اثنيا جواز القلع. هذا الإشكال إنما يرد متى؟ إذا قلنا كلا الحكمين أو الحكم الثاني الأمر بالقلع مستفاد من لا ضرر، فمن حقك حينئذ تجي تقول وقف وقف وقف، كلا الحكمين أو خصوص الأمر بالقلع، كلا الحكمين لما نقول يعني واحد منهن شنو الأمر بالقلع. هسا بخصوصه يستفاد أو هو والحكم الأول عدم جواز دخول سمرة. إذا يعني تجيب بالنص قضية الأمر بالقلع وأنها تستفاد من الحديث مو تستفاد من الرواية، يعني يستفاد من لا ضرر مو يستفاد من الرواية، يستفاد من الرواية اذهب اقلعها، هذا واضح أنه أمر بالقلع. أريد نقول أكو ملائمة بين وبين في مجال التطبيق وبين لا ضرر أو لا. فأنت إما أن تقول ذني كلا الحكمين وليد تطبيق لا ضرر، أو تقول خصوص الأمر بالقلع وليد تطبيق لا ضرر. هنا أنا راح يجي الإشكال على أنه والله الضرر إنما ينشأ منين، مو من بقاء الشجرة النخلة حتى أمر صلى الله عليه وأجاز صلى الله عليه وآله قلعها. الضرر يأتي من ماذا؟ دخول سمرة بلا استئذان. فكان المناسب النبي صلى الله عليه وآله شنو يقول له؟ منع من الدخول. يعني يقتصر على بيان الحكم الأول. احنا ما قلنا حكمين استفيد منها؟ فإذا لو استفيد كلا الحكمين أو استفيد خصوص الثاني راح يتولد الإشكال. أما إذا قلنا استفيد خصوص الأول وهو عدم جواز دخول سمر، هذا استفيد من لا ضرر، هذا اللي طبق النبي صلى الله عليه وآله طبق لا ضرر بحقه. تقول لي مو هو صريحا النبي أمر بقلع كذاك أسلون؟ نقول لك ذاك مو من جهة لا ضرر، ذاك من باب شنو؟ سلطان وحاكم وولي و و و و و و أمر بقلع ما له ربط بلا ضرر، فلا ضرر أجنبي عن الحكم الثاني، فحينئذ إشكال ما موجود. لأنه الإشكال ما نجم يجى من باب أنه إذا تريد تطبق لا ضرر ما يتولد هذا الحكم الثاني. فإحنا جايين نقول ما هذا الحكم الثاني ما متولد من لا ضرر، متولد من ولايته صلى الله عليه وآله الحكومتية، بما أنه حاكم هكذا. هذا سيجي، هذا في المقام الجواب. هذا إحنا لا جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه واضح له أعيد. فإذا السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقام مناقشة الشيخ الأنصاري بنفس الوقت يريد يدفع ذاك ويثبت اللي هو ينتهي إليه، قال إحنا من هذا الحديث لما نقرأ من أول لآخر نشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر حكمين، واحد ما يجوز للسمرة أن يدخل بلا استئذان، اثنين جواز قلع الشجرة كررها حتى المؤلف بهذا المناسب النخلة، واضح شنو إحنا إذا قلنا شجرة أما إيه لأن هي الوارد عذق ونخلة أي معروفة القضية على كل حال. فالحديث ذكر حكمين، عدم جواز قل حرمة دخول سمرة بلا استئذان، والثاني جواز قلع النخلة. إذا كان كلا هذين الحكمين أو خصوص الحكم الثاني مستفاد من تطبيق لا ضرر، يعني النبي صلى الله عليه وآله طبق لا ضرر وذكر من جهة التطبيق ذكر أنه راح يتولد لنا حكمياً، واحد كذا اثنين كذا، حينئذ الإشكال تام. شو ماكو ملائمة بين لا ضرر وبين القلع، لا أمر بالقلع. أما إذا قلنا لا، النبي صلى الله عليه وآله إنما أشار بلا ضرر من باب التطبيق لإفادة الحكم الأول فقط وهو حرمة دخول سمرة بلا استئذان، وأما الأمر بالقلع هذا مو من جهة ضرر ولا ضرر، بل من جهة أنه صلى الله عليه وآله لأجل تثبيت المجتمع الآمن والخالي من الفساد ومن أذى شخص لآخر ومن حكم بجواز قلع، فحينئذ بعد الإشكال لا يبقى. جيد، هذا طبيعي. المرزى النائيني رحمة الله عليه ذكر جواب بشكل آخر، سيشترك مع هذا ما يشترك مع هذا، وإن كانت العبارة تقول ما اختاره جماعة كالمرزى والسيد الخوئي، لكن هو نفس السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر للمرزى جواب آخر، لعل هذا المذكور في الكتاب مذكور في أحد التقارير للمرزى، وما ذكره السيد الخوئي في المصباح مذكور عن شنو هو اللي قرر في أجود التقريرات عن المرزى. اللي ذكر المرزى رحمة الله عليه هو أنه دخول سمرة إذا كان ضرري، كما هو المفروض احنا نقبل أنا وياك أن دخول سمرة كان ضرريا، لأن الحكم الأول حرمة الدخول، من منع ومن أبى أن تكون مستندة إلى لا ضرر، قلنا هو أصلا لا ضرر، الضرر هو من جهة الدخول، فإلى حق أن يمنع سمرا مين؟ لأن لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان دخوله ضرري فبقى لأن هي هاي شنو علة الدخول، إذا باقي نفضة يدقلع من الجذر دشيل مادة الفساد حتى حينئذ عرفت شعر تقول له لا، دخول سمرة إذا كان ضرريا فكما يرتفع هذا الضرر بمنع سمرا مين من الدخول، كذلك يرتفع هذا الضرر برفع علة الدخول وهو بقاء تلك النخلة. فالنبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ إنما جوز قلع الشجرة دفعا للضرر، لكن مرة يقول له لي منع من الدخول، مرة يقول له شنو يقدر يقول له، يقول له ذيك علة الدخول وهو بقاء الشجرة، ذاك أنت شنو ما دام ضرري، يعني بعبارة أخرى الضرر كما يكون بالدخول كذلك يكون الضرر ماذا بالبقاء، فتطبيق لا ضرر حينئذ ما بي أي مشكلة. ليش؟ لأنه في بقاء النخلة أيضا ضرر، لأن بقاءها يتسبب في دخول سمرة اللي هو ضرري. هكذا ذكر قدس سره، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته وهي بقائل ارميها. وهذا ما مو فرش غريب، قد يكون الغسل هو مو ضرري لكن مقدمته ضرري، اذا يروح ويجيب الماء وكذا راح يقع في الضرر، هم بالنتيجة يقول له على أنه شنو لا تغتسل، يطبق لا ضرر. هو شنو الغسل ضرري؟ هو الغسل مو ضرري حتى تطبق لا ضرر، لا مقدمته هي ضررية، لكنه لما كانت مقدمته ضررية يمكن، وهذه مقدمتها ما تكون علة علما مثلا لكذا من هالباب. على كل حال الشيخ المرزى النائيني ذكر جوابا آخر أشرنا إليه فقط. السيد الخوئي أما بالتحليل أو بالبيان الذي ذكرت ماذا يتضح مراده، وهو أن في قضية سمرة أمران، نستفيد من قضية سمرة أمرين. الأمر الأول أنه يمنع سمرة من الدخول، الأمر الثاني الأمر بالقلع. فلو كان كلاهما أو خصوص الثاني مستندا إلى لا ضرر تأتى الإشكال، إذ لا بلي مناسبة بين لا ضرر وبين بقاء وبين الأمر بالقلع، إذا الضرر لا يتأتى من بقاء النخلة حتى يقال بقاءها ضرري فاقلعها، وإنما الضرر يتأتى من دخول سمرة، ما دام دخول سمرة بلا استئذان ضرري إلك حق أن تمنع من الدخول لأن لا ضرر. والسيد الخوي رحمة الله عليه يقول الحكم الأول يستفاد من لا ضرر، أما الحكم الثاني لا يستفاد من لا ضرر، وإنما يستفاد من كونه في مقام الحكومة. الجواب عن هذا الجواب أو المناقشة في هذا الجواب اللي ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه أنه هذا كلامك حلو إذا ما كان هناك ما يساعد على خلافه في لسان الحديث. أنت لما ترجع إلى لسان الحديث تشوف النبي صلى الله عليه وآله علله قلع الشجرة ورميها في وجه سمرة، علله بأنه شنو؟ لا ضرر. فيظهر أن الأمر بالقلع وليد تطبيق لا ضرر، فعاد الإشكال. واضح له لا؟ إذن بهذا الذي بينته سيدنا لا يندفع الإشكال، لأن خلاف ظهور الرواية، ظهور الرواية أنه هناك شنو طبق صلى الله عليه وآله لا ضرر على قضية ماذا؟ الأمر بقلع النخلة، يعني الأمر بقلع النخلة من جهة أنه لا ضرر ولا ضرار، كما سنشاهد ذلك بوضوح. قال اثنين، مختاره جماعة كالمرزا والسيد الخوئي رحمه الله من أن الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة إلى لا ضرر، مو وليد القاعدة، وإنما استند إلى ولايته صلى الله عليه وآله وكونه حاكما وظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحفاظ على النظام أمر بالقلع وليس من باب قاعدة لا ضرر. ماكو مناسبة بين الأمر بالقلع وبين لا ضرر. ويرده أنه صلى الله عليه وآله حينما أمر بالقلع علل بقوله لا ضرر، حيث قال صلى الله عليه وآله اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه يعني لأنه لا ضرر ولا ضرار. واضح الترابط بين التعليل والمعلل، بين المعلل به والمعلل، فإن ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع فيعود الإشكال. جيد، الإجابة الثالثة غير إجابة الشيخ الأنصاري والعلمين عن هذا ما ذكره بعض الأعلام، قال أصلا هذه لا ضرر ما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله من باب أنه هذه أحد التشريعات أحد الأحكام الشرعية الموجودة باللوح المحفوظ، لا لا مو من هذا الباب أصلا، وإنما ذكرها صلى الله عليه وآله من باب أنه رئيس للحكومة ومتولي للتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد الإسلامية، فصدور ذلك منه من باب أنه حكم ولايتي، حكم سلطاني، حكم تنفيذي ما شئت فعبر، مو من باب أنه موجود قاعدة، موجودة قاعدة شرعية عندنا في لوح في اللوح المحفوظ في قائمة التشريعات باسم لا ضرر ولا ضرار. أصلا قاعدة لا ضرر مو قاعدة شرعية، قاعدة لأجل فإذا بذاك الزمان على أساس هذا بذاك الزمان كان هذا الحكم مما نحتاج إليه بذاك الزمان يكون هذا نافذ. بهذا الزمان إذا ما نحتاج إلا المناسب حينئذ، لأنه مو هذا فرد حكم شرعي حتى يكون باقيا ما بقي الدهر، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه صلى الله عليه وآله. لا، هذا فرض حكم اقتضته تلك الفترة الزمنية لتثبيت الاستقراء. الآن هم إذا نحتاج للحاكم الشرعي أن يتشبث به ويطبق. هذا اللي ذكره البعض، بس هذا طبيعي نحتاج إلى توضيح. لتوضيحه نقول إذا رجعنا إلى روايات لا ضرر، نشاهد لسان الروايات على شكل ورد. واحد منهن كما في رواية عبادة وفي رواية عقبة، رواية عقبة اللي وردت صفحة 92، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، هيك التعبير، عنوان القضاء ورد. وكذلك في رواية عبادة 104 إذا ما مشتبه أيضا ورد، ماذا ورد شبيه هذا، يعني العنوان هذا ذكر، هذا عنوان القضاء، حيث ذكر بأن إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعد إلى آخره. فلسان بعض الروايات أخذ عنوان قضاء فيها، القضاء فيها، دلالة هذا العنوان المأخوذ في بعض الروايات على ما ذكر، وهو كون قاعدة لا ضرر قاعدة أو حكم سلطاني، حكم ولايتي، حكم لأجل إثبات الاستقرار والآمن واضح يكون. البعض الآخر مثل الرواية الأولى التي ذكرت عن الكافي، تعبير بالقضاء ما موجود، قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ما موجود، لكن مع ذلك لا تتنافى مع ما استظهرناه من تعبير بقضاء. من تعبير بقضاء استفدنا أن الحكم حكم سلطاني. من اللسان الآخر مثل رواية الكليني هم يمكن استفادة أن الحكم حكم سلطاني، وإن لم يكن عنوان قضاء قد ورد فيها. ليش؟ لأن لما تجي وتحيط بالقصة وتتأمل بيها تشوف أن الأنصاري أتى إلى رسول الله، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله شاكيا مريدا أن يعالج صلى الله عليه وآله مشكلته. فالنبي صلى الله عليه وآله هم في مقام حل المشكلة، تشوفه استدعى مثلا سمرة وتكلموا يا إلى أن انتهى الأمر إلى أن يأمر بقلع تلك فإذا ما عدنا إحنا باللوح المحفوظ قاعدة باسم قاعدة لا ضرر حتى تقول النبي صلى الله عليه وآله تطبيق هذه القاعدة المشرعة في اللوح المحفوظ مو واضح على الأمر بالقلع، وإنما كل هذه المعطيات وليد حكم سلطاني، حكم ولايتي من قبله صلى الله عليه وآله. وهذا ما يشاهد بوضوح في قسم من روايات قاعدة لا ضرر، وهي ما ورد فيها عنوان قضاء. ومن القسم الآخر باعتبار أن القصة يستفاد منها شكوى الأنصاري وعلاج النبي صلى الله عليه وآله لشكواه، فقضى صلى الله عليه وآله بأنه ما إلى واحد في حكومتي أنا أن يضر أخاه المؤمن. هكذا يقال في تقريب ما ذكره بعض الأعلام. طبيعي هسه نقرأ احنا بعض الأمور الأخرى ثم نجيب، بس عجالة أبين الجواب هسه بالنتيجة. هذه لا ضرر، سواء كانت موجودة باللوح أو ما موجودة باللوح المحفوظ، وإنما هي من أحكامه صلى الله عليه وآله اقتضاء لل خب النتيجة لازم أكو ملائمة بين التعليل والمعلل بلو لا، إذا من الله لازم أكو فرد ترابط، إذا مو من الله من عبد الله مو مهم يصير شيء لو هم لابد يجي الإشكال. الإشكال بعد واضح، أعيد له واضح الإشكال نشكان هو إشكالنا، مو أنه كيف شرع الله، لا شلون تلائم بين قاعدة لا ضرار وبين الأمر بالقلع، ما دام بقاء دخله ما كان ضرري أصل البقاء وإنما الدخول ضرري، ليش يأمر صلى الله عليه وآله في مجال تطبيق لا ضرر يأمر بقلع؟ هسه هذا سواء كان لا ضرر من عنده أو من الله ماكو فرق، تبقى عدم الملائمة وعدم فهم كيفية التطبيق يبقى واضح. سيدنا قال قال ما ذكره بعض الأعلام من أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وتمسك بها لم يذكرها صلى الله عليه وآله من باب أنها قاعدة من القواعد الإلهية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغها كقانون من الله سبحانه، وإنما ذلك حكم صادر منه صلى الله عليه وآله بما هو رئيس للحكومة الإسلامية، فالقاعدة حكم سلطاني وحكومتي وليس إلهي، قول في اللوح المحفوظ. خب هذا يحتاج إلى توضيح، لابد أن نقف قليلا عنده ونتأمل الروايات الواردة في المقام. قال وتوجيه ذلك أن الروايات على قسمين، بعضها عبر بكلمة أو عبر بكلمة قضى، مثل رواية عبادة وعقبة، قلت عبادة في صفحة 104 ذات إتراجة أو عقبة صفحة 92 حيث قيل ورد فيها طبيعي، حيث قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا التعبير ورد في رواية عقبة، في رواية عبادة إن من قضى هكذا تقريبا، لكن الجامع هو أن عنوان قضى أو القضاء ورد في كليهما. ودلالة مثل حيث قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة وقال لا ضرر، ودلالة مثل ذلك بقرينة كلمة قضاء على كون القاعدة حكما سلطانيا واضح. وبعضها الآخر مثل رواية الكافي الواردة صفحة 90 لم يعبر فيها بكلمة قضاء، ولكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيها حكما سلطانيا. كيف؟ لأن الأنصاري لما ظلمه سمرة شكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله بما هو سلطان ورئيس للحكومة، فحكم ما راح هو لهناك حتى شنو يستحصل من عنده عليه من على فتوى، يريد يقول له أبو تحلها ويا شلون تتعز كل ما مو لا، هذا ظهور القضية. قال فحكم صلى الله عليه وآله بأنه لا يضر أحد أخاه في حكومتي ودولتي. قال قدس سره بعد استعراض الإشكال، بعد ما ذكر هذا الإشكال اللي تقدمت الإشارة إليه، وأنه لا ملائمة بين لا علاقة بين لا ضرر وبين الأمر بقلع الشجرة لأن بقاء الكذا ليس ضرر إلى آخر الإشكال، الإشكال أصل الإشكال بعد ما بينه قال ما هذا نصه. وأما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا من أن لا ضرر شنو حكم مما قضاه قانون سنه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لا يرد على ما ذكر ضرورة أن المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلي، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقع في المقام. وإذا قيل بناء على هذا اللي ذكرت أنت جنابك يكون الحديث مفاد الحديث يكون نفس ما أفاده شيخ الشريعة. الجواب بالنتيجة مو بعيد يكون نفسه، لكن ذاك شيخ الشريعة رحمة الله عليه أراد إثبات استفادة التحريم من لا ضرر كقانون إلهي. هي قاعدة هذه مشرعة من قبل الباري عز وجل، موجودة في اللوح المحفوظ. قال وإذا قيل إنه بناء على هذا يكون الحديث هو النهي، يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر وهو نفس ما أفاده شيخ الشريعة، كان الجواب إن شيخ الشريعة كان يقول بأن المقصود بيان التحريم والنهي الإلهي. قاعدة هذه مشرعة في اللوح المحفوظ، بينما على هذا التصوير بعد حينئذ ما عندنا شنو تحريم إلهي وإنما حكم ولايتي، بينما على هذا التصوير يكون المقصود بيان التحريم والنهي السلطاني. وعلى الأول إذا نهي إلهي يعني أكو قاعدة مشرعة، أمر النبي صلى الله عليه وآله بتب ليغها، بينما هنا لا، هو النبي قننها صلى الله عليه وآله من دون سبق وجود لها في قائمة التشريعات. قال وعلى على كل حال شيخنا سواء كان هذا قانون إلهي أو قانون شرعه النبي أو سنة النبي، فرض أنه مشهور أنه النبي حق التشريع مثلا في مساحة معينة، لا لا بعد هذا، بعد هذا هنا أنا مو بذاك الوادي يتكلم، وإلا أما قاعدة شرعها المشرع، لا أصلا مو بذاك الوادي، أي مو بناء على ذاك النفس جاي يتكلم. أي قال وعلى الأول إذا هذه قاعدة شرعية يكون النبي صلى الله عليه وآله مبلغا لحكم إلهي، وعلى الثاني لا يكون النبي صلى الله عليه وآله مبلغا بل مقننا لحكم سلطاني. وإذا قيل ما الفرق بين هذا الجواب والجواب الثاني المناسب، مو هيك سجلان تعدكم الثاني؟ لا أي. مناسب الثاني الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولاية. أشوف هاي ولايتي ولايتي بالثنين ورده، شنو الفرق؟ ثالث أصلا. ها؟ أقول إحنا في الثالث كيف ما أحسنت أحسنت أي أحسنت. كان الجواب على الجواب السابق اللي جعلنا القلع حكم ولايتي القاعدة نبقيها احنا كقاعدة شنو شرعية ويستفاد منها مانع دخول سمرة لها تطبيقها في مجالها الخاص، بينما هنا اصلا مو قاعدة شرعية وانما هي اصلها اصلا حكم ولايتي سلطاني، فيشتركان من ناحية ويفترقان من أخرى. واضح؟ قال كان الجواب إنه على الجواب السابق تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار حكما إلهيا قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغه، وبالفعل هم طبق النبي على القول الجواب الثاني، طبقه صلى الله عليه وآله على الحكم الأول على الأمر الأول المستفاد وهو منع دخول سمرة بلا استئذان، غايته أنه أمر بالقلع من باب الولاية وحفظ النظام، وهذا بخلافه على هذا الجواب، فإن القاعدة بنفسها مو فقط في مجال بنفسها حكم سلطاني. أصلا ما عدنا على الجواب الثالث، ما عدنا في قائمة التشريعات قاعدة باسم لا ضرر، ويرده قلنا هذا ما يدفع المشكلة حتى لو كان حكما سلطانيا، بالنتيجة خل النبي صلى الله عليه وآله عندما قنن قانون لما يريد يطبقه لازم هم أكو ملائمة بين هذا القانون اللي هو قننه وبين القضية اللي جاي يعالج الموقف بيها، خل مو أنه ترابط ما موجود. قال ويرده أن المشكلتين لا تنحل بكون النهي عن الضرر والضرار سلطانيا، إذ يبقى أن مجرد تحريم الإضرار والمنع عنه ولو سلطانيا لا يقتضي إلا المنع من الدخول بلا إذن. إذا أراد يدخل بلا إذن النبي يقول له ترى أنا مقنن قانون، ما إلا واحد حق في بلادي في تحت سلطة نفوذي تحت أن يضر بالآخرين، فلا تدخل يا سمرة. مو فاذهب فاقلعها أيها الأنصار، لأن من بقاء النخلة لا يتولد ضرر، خل تبقى. لكن ما دام هو ما يدخل بلا استئذان، بل يدخل مع الاستئذان أو لا يدخل أصلا، ضرر ما موجود. قال لا يقتضي إلا المنع من الدخول بلا إذن ولا يقتضي تجويز القالع. فإذا هذه الأجوبة الثلاثة هذه ما تحسم الإشكال وما تدفع الإشكال. المناسب في مقام الإجابة أن يقال وتقدمت الإشارة إلى الإشارة إلى هذا الجواب بشكل ماذا أي مختصر، وهو أن هذا الحديث ذكرت فيه فقرتين: لا ضرار كانت الفقرة الثانية، ولا ضرار قلنا يستفاد منها تحريم الإضرار، وتحريم الإضرار يستبطن كما تقدمت الإشارة أنه بالملازمة العقلائية يستلزم تشريع وسائل وقائية. يعني لما يحرم شيء المناسب أن تشرع طرق ووسائل تحول دون أصل الوقوع أو تحول دون استمرار ذلك الشيء إذا وقعه، مو أنه فقط يحرم ويقول روحه. وتدري بالخارج أكثر الناس، إذا نصف الناس إذا مو أكثر الناس هم لا يبالون، نستجير بالله، يرتكبون تلك المحرمات، فما راح تحول أصل التشريع، ما يحول. يعني أنت تحرم مثلا أفرض الزنا، نستجير بالله، تحرم لعب القمار، تحرم مثلا كذا كذا شرب الخمر، هذا وحدة التحريم ما يردع الناس، لأن نصف الناس إذا مو أكثرهم نستجير بالله لا يبالون بالوقوع في المحرمات. فلا بد من أن يتخذ من قبل الشارع وسائل تحول دون تحقق ذلك في الخارج، وسائل وقائية. طب هذا كيف؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس.